تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك تكون لنا عيدا لأولنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قال الله إني منزلها فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أقول ما ليس لي بحق ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته